حضور المعتكف إلى العيد. وعن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. يروي لنا زياد عن يحيى عن زياد عن مالك أن من سمي مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن من أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن إيش أبي بكر كان يخرج من معتكفه إلى حجرة أو تحت سقيفة في حجرة مغلقة إلى أن يصلي العيد. وهنا تقدم هل المعتكف يدخل تحت سقف أم لا، لأن بعض الناس كان يقول لا يدخل تحت سقف، طب ما هو في المسجد تحت سقف، قال لا يستظل بالسقف إنما يكون في المسجد فقط، أما إذا خرج لحاجته، لأنه روي أن ابن عمر كان يضرب له فسطاطا يبيت به، ولكن الجمهور على أنه يبيت تحت سقيفة ويمر تحت سقيفة. وها هو عبد الرحمن بن أبي بكر أبو بكر بن عبد الرحمن يخرج ويمر بسقيفة لخالد بن الوليد ولا يرجع إلى أهله حتى يصلي العيد. وقالوا إن تلك السقيفة تقع ما بين المسجد النبوي ومسجد المصلى، مسجد المصلى مسجد الغمامة، فمسجد الغمامة هو موضع مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للعيد، كان إذا أراد صلاة العيد خرج الجميع حتى النساء يخرجن إلى المصلى، وكان فراغا ليس فيها مساكن ولا بيوت، وينصب له صلى الله عليه وسلم منبره هناك ويصلي ويخطب ليش خطبة العيدين. وبهذه المناسبة تعلمون أن المساجد الموجودة شمال غرب مسجد الغمامة مسجد أبو بكر الصديق، شمال على طول مسجد علي، جنوب غرب مسجد عمر، هذه المساجد تشوفوها ولا لا؟ ما كان لأبي بكر ولا لعمر ولا لعلي أن يتركوا مسجد رسول الله ويبقوا الواحد منه إيش مسجد هناك جنب الثاني خطوة عن الثاني أبدا، إنما هذه المساجد بنيت وبناها عمر بن عبد العزيز في خلافته في مواضع مواقف الخلفاء في صلاة العيد بعد رسول الله. طيب ليش ما وقفوا في محل ما وقف الرسول؟ يقولون في تاريخهم لما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه استحى أن يقف في موقف رسول الله فتنحى عنه قليلا، لما جاء عمر استحى أيضا أن يقف موقف رسول الله أو يأتي موقف أبو بكر فتنحى عنه قليلا، لما جاء علي كذلك، وهكذا كما فعلوا في المنبر. كان صلى الله عليه وسلم له منبر ثلاث درجات، يصعد إلى الثالثة ويخطب أو الثانية ويجلس، يجلس على الثالثة ورجله على الثانية، لما جاء أبو بكر جلس على الثانية ورجله على الأولى تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى المكان الذي كان يصعد إليه. إذن مسجد الغمامة يسمى مسجد المصلى، والمساجد التي بجواره مواضع مواقفهم في صلاتهم للعيد في خلافتهم، لكن عمر بن عبد العزيز أراد الحفاظ على تلك الأماكن فجعل فيها مساجد، ما هو تمثال ولا شيء، لا مسجد يعبد الله فيه. وعلى هذا المعتكف كان يكون في اعتكافه لا يخرج عند الغروب لانتهاء العشر، لا يضيف إليها ليلة العيد ويخرج من معتكفه إلى المصلى، وبعد المصلى يذهب إلى إيش؟ إلى أهله، والله تعالى أعلم.